أحسن الله إليك. الأفصح يقال خطة البحث أم خطة البحث؟ لا، الخطة. خطة بالضبط. نعم، والخطة لا بأس له معنى. الخطة الهيئة، لأنه هو على وزن فعلة، فله معنى لا بأس. لكن الخطة هذا أشهر عندهم، وهي الطريقة عموما. الطريقة عموما لمن هذا؟ خطة وخطة لا هو صح، لكن المعنى بينهم وفرق المعنى. نعم، جزاكم الله خير. حياكم الله.